بكتاب رب العالمين، تعيشون مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وفضيلة القارئ شيخ طه النعماني القارئ والمقيم بالفيوم، ادعو الله معي إخوة الإيمان والإسلام أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل. هنا أهل بلد كلهم سميع ومحبين لأي قارئ من الأمة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون وأقاموا الصلاة Well,

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، لقد شنف الآذان القارئ الكريم بآيات رب العالمين، فعزف على أوتار القلوب فقد عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. عشتم مع القارئ الإذاعي والمعروف قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وسفير من سفراء القرآن الكريم القارئ والمقيم بمحافظة الفيوم فضيلة القارئ شيخ طه النعماني في هذه الآيات البينات التي نقلت لحضراتكم في ليلة تكريم مولانا الشيخ أحمد علي نصر محلاب رحمة الله عليه، والذي نقول أننا جئنا إلى بيت القرآن الكريم والقراء سيتوفدون على حضراتكم عقب صلاة العشاء إن شاء رب العالمين، لأنها ليلة القرآن الكريم وليلة التكريم من عند رب العالمين، وجئنا جميعا لكي نرد الجميل إلى صاحب الجميل مولانا الشيخ علاء الدين أحمد علي القارئ الإذاعي المعروف، وإلى الأستاذ عماد والبشمهندس عصام، وإلى الأستاذ هشام، وإلى الدكتور كامل سليمان والبشمهندس سعيد عبد العزيز. إخوة الإيمان والإسلام، أشكر الهندسة الصوتية لصاحب الحاج أحمد أبو السبح المقيم بنبروه الذي جاء أيضا مشاركا معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، كما أنني أشكر أهالي سنديون جميعا جميعا الذين جاءوا بقيادة عم الحج السيد والأستاذ محمود مبروك، وكل جاء لكي يقدم واجب العزاء إلى عائلات محلاب جميعا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريم الراحل بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته. خالص الشكر أيضا إلى فضيلة مولانا الشيخ السعيد القارئ المعروف، ومولانا الشيخ عبد الفتاح محمد الباشا، ومولانا الشيخ منصور أبو عيادة، على أمل اللقاء بكم عقب صلاة العشاء يتجدد معكم اللقاء إن شاء رب العالمين. الآن أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.